هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، قليلة ونستطلع هلال شهر فضيل، شهر رمضان المبارك. ندعو الله أن يكون شهر مغفرة ورحمة على المصريين والعالم أجمع، وأن يسلم مصر والعالم من هذا الوباء، وأن يعم هذا الشهر السلام والمحبة على كل المصريين. أسعد معكم اليوم هالة سالم. المستمعة، الشدة تظهر معادن الأبطال، وجيشنا الأبيض أثبت للعالم أجمع قدرته على مواجهة فيروس كورونا، وهذه تحية لكل الطواقم الطبية. صباح الخير على السادة المستمعين، معاكم دكتور علاء شحاتة صيدلي. بوجه رسالتين، الرسالة الأولى للبلط الأبيض، ودول مجموعة أنا منهم صيدلي ومؤ الأطباء والتمريض كله والفنيين الأشعة وفنيين التحاليل، كل من موجود في خط الدفاع الأول في هذه المرحلة. بقول لهم أنتوا اللي بتواجهوا المرض، ويريدوا بقدوة لينا للناس كلها بصفة عامة، بحيث الناس تحتزي بيكو، وبنعزي من تساقط، لأن النسبة للأسف تساقطت نسبة كبيرة، لأن احنا اللي بنواجه المرض مباشرة. الحاجة التانية، بنوجه رسالة للشعب المصري، بقولهم ياريت نلتزم كلنا بكل التعليمات والمحاذير، لأن ده في مصلحتك ومصلحة أهل بيتك والمجتمع ومصر بصفة عامة. ياريت عيننا برا على اللي بيحصل بره، كعداد مصابين كوفيات، نعرف على طول ان احنا لسه في مرحلة ممكن المرض ينتشر، فبإيدك بإيدي نساعد ان احنا نعدي هذه المرحلة. ياريت برضو نبعد عن السوشيال ميديا واللي بتقال فيها، واغلبه للأسف من حاجات غير موثوق فيها. نتبع المصادر الجهات الموثوق فيها والجهات الرسمية، هي اللي بتدينا فعلا التعليمات وبتدينا الإحصائيات الصح. أتمنى أن احنا نعبر هذه المرحلة، حمى الله مصر والمصريين، وإن شاء الله نعدي إن شاء الله يا رب. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحمدك واشكر فضلك يا رب، المحظوظ يا نعمة هو اللي يلاقي الصديق وقت الضيق. الحمد لله يا نسمة، انت كنت هتدخلي في مشكلة كبيرة. حقي كان هيضيع، والسبب وصل الأمانة وقلة الضمير. الراجل ماضي على الوصل قدامنا ورجع أنكر وقال ده مش توقيعي. نسمة بقى كانت هتعمل ايه في الحالة دي يا ابو دنيا؟ الراجل أنكر التوقيع، هترفع عليه قضية ويبقى فيه خبير خطوب. ايوه بس دي قضية مدني وحبالها طويلة. لولا صديق الله يرحمه حمادة شريف ابن محسن مرزوق كان موجود في المجلس لما عقد بيع العربية كتب، والمشتري ده دفع نص الثمن ووقع على وصل أمانة بالباقي، ويوم السداد أنكر التوقيع. أعوذ بالله، ليه كده؟ من حظ نسمة بقى إن صديق جوزها الله يرحمه عرفها، ولما سمع إن الراجل أنكر التوقيع راح له وقال له عيب عليك. مش كده وبس يا نعم، ده قال له العربية دي بتاعت أعز أصدقائي الله يرحمه، وأنا حضرت توقيعك على الوصل وبحذرك. كويس خالص، أصل صديق حمادة الله يرحمه له وضعه في المنطقة. خلاه دفع بقية الفلوس؟ لا، خلاه بصم على وصل الأمانة وترجاني أصبر عليه شهر. يبقى كده وصل الأمانة مضمون. الحمد لله يا نعم. وفاء وابو دنيا عرفوا؟ قلت لهم بالتليفون، ولازم أروح لهم علشان أصالحه. في إيه؟ تصرحيهم؟ ليه وحصل ايه؟ زعلوا مني قوي اني ما اخدتش حد معايا من العيل. هو فعلا الصح انك تاخدي معاكي حد وانت بتبيعي عربية. ما هو لو كان وائل هنا كنت هخليه هو اللي يبيعها لي. معلش، وائل في شرم الشيخ، لكن في احمد سيد مرزوق والاستاذ عمرو كريم وابو دنيا. ربنا يخليهم وما نتحرمش منهم ابدا. وهو هيثم قرب يجي ويفضل معاكم هنا. يا رب يا دكتوره نعمه، ربنا يهديه ويسيب النادي والكوره ويرجع لنا من اسيوط ان شاء الله. اقوم بقى لما اروح لحبايبي وفاء وابو دنيا. كويس يا نسمة، طالما بصم على الإيصال مش هيقدر يتلاعب. أنا حمدت ربنا يا أبو دنيا وقلت صحيح، المحظوظ هو اللي يلاقي الصديق وقت الضيق. تمام، الصديق وقت الضيق. الصداقة يا جماعة أسمى العلاقات الإنسانية. الصديق الوفي المخلص نعمة من عند ربنا. والله حماد الله يرحمه ابن محاسن مرزوق وشريف كان مثال للوفاء، علاقاته كلها كانت طيبة وسيرته عاطرة، ربنا يرحمه هو ووالديه. وفي اللحظة المناسبة ظهر واحد من أصدقائه. بصراحة راجل محترم، أول ما شافني عرفني قال لي أنت حرم أعز أصدقائي حمادة شريف. يا سلام، يا محاسن الصدف. والتفت للمراوغ اللي اشترى مني العربية اللي أنكر توقيعه وقال له تعالالي هنا بقى اديله ادي، وبعد بقى جاب ختامة وقال له اشتري نفسك زي ما اشتريت العربية. كويس قوي، خلاه بصم على الوصل وقال لي معلش اديله فرصة يا مدام شهر والمبلغ الباقي هيجيلك لغاية عندك. وخلصت المشكلة، بس بعد ما أظهرت قيمة الصداقة الوفية، الوفاء والمحبة والإخلاص. عزيزتي المستمعة، الصيام يعطي طاقة روحانية للصائم، وحول الاستعداد الروحي والإيماني لهذا الشهر الكريم في هذه الفقرة. يا كريم الله، يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنستعد عشان استقبال شهر كريم عظيم جدا جدا في نفوسنا ونفوس الخلق اجمعين. شهر رمضان عايزين نستعد ليه باستعداد مادي واستعداد روحي. الاستعداد المادي اللي ممكن تكون بتسمعني فيه كل ست ربة منزل أو زوجة أو أم بتحاول تعد بعض الأطعمة السريعة اللي بتحاول حتى والعشر أيام الأولينية في رمضان تبدأ تبقى عندها الطاقة الإيجابية إنها تستقبل رمضان بشيء من الروحانيات العالية جدا جدا. بتبدأ تعد بعض الأطعمة اللي تريحها على الأقل العشر أيام الأولى، وبعد كده الاستعداد الروحي بقى أبدأ أعد أنا هعمل إيه في رمضان. أضع مصليتي في مكان في ركن في حجرتي، ده محرابي اللي أنا هصلي فيه طول الشهر الخمس فروض، وأنا بخشع للمولى عز وجل وبدعو وبستزيد في الدعاء علشان يبقى ده محرابي. ده شيء مهم جدا. ببدأ أعد بعض الكتب في السيرة في السنة. ببدأ لو عندي كتاب تفسير للقرآن الكريم يبقى عندي ركن كده في بيتي أضع فيه القرآن الكريم وبعض الكتب الدينية اللي ممكن تنفعني طوال الشهر، بحيث ان انا احاول استزيد من الحسنات بكافة اشكالها وانواعها. وابدأ مثلا اعد من بناتي واولادي ان انا ازرع فيهم الشعور بالمسؤولية، ان هو لازم ان شاء الله باذن الله طوال شهر رمضان يصلوا معايا جماعة في البيت، او نحرص على الصلاة في اول الوقت حتى لو كانوا بيفرطوا شوية في غير ايام رمضان. ابدأ أغرس فيهم حب الالتزام في شهر رمضان من قبل رمضان حتى يلتزموا في الخمس فروض طوال شهر رمضان. أشكركم. هدى الكاشف الداعية والباحثة الإسلامية، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. عزيزتي المستمعة، وحول استعداد مرضى تجلط الدم قبل شهر رمضان المبارك وهذه النصائح حماية ووقاية. الأستاذة الدكتورة نهاد توفيق، أستاذ أمراض الدم والمناعة بكلية طب قصر العين، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة، والسادة المستمعين بألف خير، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بخير. دكتورة، مرضى تجلط الدم، ما هي الاستعدادات التي يجب أن يتخذوها قبل الإقدام على صيام شهر رمضان؟ حقيقة مرضى تجلط الدم دول أنواع كتير قوي بيبقى عندهم استعداد لتجلط الدم، والمفروض أن تجلط الدم مع الصيام غير مستحب تماما أن هو يصوم. إذا كان الدكتور بتاعه نصحه بأن هو يفطر، فأنا لازم أقول ما فيش عند في الموضوع ده. إذا كان رحت الطبيب بتاعك وإنت مريض عندك استعداد للتجلط والطبيب بتاعك قالك تفطر، تأكد إنك إنت لازم تفطر، لأن بما إن عند حضرتك زيادة في التجلط فإحنا في شهر رمضان بنفقد سوائل طول فترة الصيام، إذا كانت هتبقى 14 ساعة ولا 15 ساعة، وبندخل في جفاف جزئي، والجفاف ده بيزود لزوجة الدم فبيزود الاستعداد للتجلط. طبعا مرضى تجلط الدم مختلفين عن بعض، في انواع كثيره ودرجات كثيره. في حد عنده استعداد للتجلط بسيط، ده ممكن يصوم ولكنه بشروط، الدكتور بتاعه بيقول له انت ممكن تصوم ولكن لا تتعرض الى الحر عشان ما تفقدش سوائل كتيره قوي من جسمك، ما تخرجش في الشمس وتمشي مسافه كبيره. وبقول للسيدات، يعني في اوقات سيدات يقولوا احنا ما بنخرجش خالص في الشمس، اقول لها ما تنسيش انك انت ممكن تبقي واقفه في المطبخ طول النهار في الحر، ما فيش شباك، وعماله تعملي كل سنه وانتم طيبين بقى الستات، يعني ما بيخرجوش من المطبخ، درجه حراره الفرن والمطبخ بيبقى حر كانه ساونا، كانها في ساونا بالظبط، فتلاقيها بتفقد وبتعرق جامد جدا وبتفقد سوائل. فمش المفروض انه المريض اللي عنده استعداد للتجلط يتعرض لفترات جفاف. فالمريض ده نقول له ان انت ده، انا باكد تاني، لو الدكتور بتاعه قال له ممكن تصوم، بيبقى في شروط ان هو فتره الفطار بالليل على الاقل من 2 لتر 3 لتر سوائل ميه، يفضل يشرب ميه فقط ولا ممكن العصائر؟ ميه وعصائر لو العصائر مش ممنوعه، لو هو مش مريض سكر، لكن ميه وعصائر على الاقل من 2 لتر ونص 3 لتر في الفتره المسائيه، يقلل من الدهون في الفترة برضو المسائية، يقلل من الملح في الفترة المسائية، ويفضل يشرب في سوائل. فترة النهار يتحاشى الحر تماما، يبقى في تكييف في السيارة في المكتب، شغله وكل حاجة، بس يحاول على قد ما يقدر لا يتعرض إلى الحر. ولكن المريض اللي عنده استعداد للزوجة أو التجلط متوسط أو شديد والدكتور بتاعه قال له يفطر، يبقى لازم يفطر. دكتورة نهاد، أيضا مريض التجلط أحيانا يعني الدكتور بيسمح له بالصيام، لكن في مؤشرات قبل الفطار لابد أن يتوقف عندها، وممكن يعني يفضل أنه هو يسرع بالإفطار. طبعا هو مريض اللي عنده استعداد للتجلط لا قدر الله ممكن تحصل له جلطات في اي حته في جسمه زي المخ او العين او الساقين او لا قدر الله الرئه. فهو اي عرض يحصل يعني مثلا جلطات المخ دي بتيجي بايه؟ انه ممكن يبقى تقل خفيف في اللسان في الاول او تقل في الذراع او تقل في الساق او العسمه في الكلام. فاول ما يحصل او يحس ان هو في هذه الاعراض طبعا بيفطر ويتجه الى المستشفى على طول. او لو لقى في الساقين في اختلاف في الحجم بتاعهم ان رجل ورمت قوي يعني الرجل الثانيه ده معناه ان هو لا قدر الله حصل جلطه في الساق او الام شديده في الصدر فلازم ده معناه ان هو برضو لا قدر الله اما ذبحه صدريه او جلطه في الرئه. انا مش عايزه اخوف الناس ولكن دي اعراض عموما للجلطات في اي حته في جسمنا. ولكن المريض اللي عنده استعداد للتجلط لازم يبقى عارف هذه الاعراض وبالتالي لو حصل ده بيلجا سريعا الى المستشفى وبيفطر في الحال. افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسو. افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسو. يا حلاوة الدين الله هو القمر الدين الله يا حلاوة الدين الله هو القمر الدين الله وجياز النقل وقراتيسو. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات. عزيزتي المستمعة والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي صباح الخير. صباح الخير على مصرنا الحبيبة وعلى بناتها الجدعان وولادها الرجالة. الحقيقة أنا كل مرة أزور فيها الأماكن والمصايف الجميلة اللي في سينا الحبيبة أحسها فرصة هيلة إني أحكي لأحفادي عن بطولات ولادنا في استعادة سيناء. ولأن معلوماتي أكيد مش هتكون كاملة ومنظمة ودقيقة بقيت أستعين بالأصدقاء وبالكتب والمراجع عشان أضمن إن أدي أحفادي معلومات عن بطولات بلدنا في تحرير أراضيها وتكون صحيحة ودقيقة. لما مدرسة حفيدتي عملت رحلة لدهب والبنت أصرت تطلع الرحلة دي مع المدرسة طلبت مني أتوسط لها عند باباها ومامتها عشان يوافقوا. لقيت إنها فرصة كويسة وطلبت منها تكتب لي صفحتين كاملين عن شبه جزيرة سيناء فيها معلومات عن تحريرها والأماكن السياحية اللي فيها وأهميتها الدولية. وقلت لها كل ما المعلومات اللي هتقدري توصلي لها تكون أكتر هتكون فرصتك أكبر في إنك تروحي الرحلة. وفعلا يا حبيبي جاتني وفجأت أبوها وأمها ببحث دقيق جدا ومعلومات غزيرة عن شبه جزيرة سيناء. والجميل إنها كانت حافظاها وبتقولها من غير ما تبص في الورقة وكانت متحمسة جدا إنها تزور كل الأماكن اللي هي بحثت عنها لدرجة إن حماسها ده خلى باباها ومامتها يوافقوا على طول إنها تروح الرحلة من غير أي واسطة مني. شفتوا بقى؟ شفتوا الفكرة دي اللي أنا عملتها ممكن لو عممناها مع أولادنا وأحفادنا مش بس عن سيناء، لا مصر مليانة أماكن سياحية جميلة وغير سياحية بس مهمة. كل مكان له قصة بطولة لازم ولادنا وأحفادنا يعرفوها ويفتخروا بيها. أكيد لو عملنا كده هنخلق جيل واعي منتمي

عليكم. معاكم دكتور السيد الششتاوي استشاري جراحة قلب والصدر. أحييكم من مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وخاصة أحيي أبناء بلدتي بيت يزيد والقراشية وطوخ ومنية الطوخ والبندرة ومنية البندرة وبلاي مركز الصمتة محافظة الغربية. طبعا أنا الحقيقة من زمان وأنا شايف إن قطاع القرشية ده اللي هو يعني الكرة اللي أنا ذكرتها محتاج إلى تحسين الخدمة الطبية فيه. وطبعا أثناء الأزمة اللي بيمر بها العالم، الناس حست في كل مكان بوجود دور مهم وبوجوب تحسين الخدمة الطبية. ومن هنا أطلقت مبادرة للوقوف بجانب الدولة والمشاركة في تحسين مستوى الخدمة الطبية من خلال عمل مستشفى يخدم أهل المنطقة، وخاصة إن احنا داخلين على شهر رمضان المبارك. أعادها الله علينا وعليكم بكل خير، وأزاح الله عنا وعنكم وعن العالم أجمع هذه الغمة، اللهم آمين. فعملت على صفحتي على الفيسبوك مبادرة لعمل المستشفى في المنطقة بتاعتنا ديت اللي هي بتكون من الخمس قرى لمساعدة الدولة في تحسين الخدمة الطبية. والحقيقة في أقل من 10 دقايق جات مساهمات كتير جدا، من أهمها إن حد من الأصدقاء ساهم بقطعة الأرض ومبلغ مالي للمشاركة في عملية البناء. وإن شاء الله إحنا مستمرين خلال شهر رمضان في مبادرتنا. والحقيقة برضو محبش يعني أحب أقول لكم إن أنا عندي خطة بديلة إذا لم نتمكن من جمع المبلغ، جمع المساهمين في عمل مشروع، إن إحنا هنستعين ببعض رجال الأعمال اللي بيها إن شاء الله نقدر نكمل المشروع بتاعنا في خلال سنة بكتير إن شاء الله. حافظ الله مصر ورعاها بسواعد أبنائها، فهم خير ما تملك هذه البلد. وشكرا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.